قال رحمه الله: سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تقدم الكلام عن الحروف المقطعة وما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله فيها، وأنه جيء بها لبيان إعجاز القرآن، وأن هذا القرآن بحروفكم وما تتكلمون به من الحروف، ومع ذلك عجزتم أن تأتوا بمثله. فلذلك يذكر كثيرا القرآن بعدها، بعد هذه الحروف المقطعة: ألف لام راء. تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب أو الكتاب وقرآن مبين. وهكذا كثيرا ما يذكر القرآن بعدها، فهذا يدل على أنه جيء بها لبيان إعجاز القرآن وبيان إعجاز هذا الكتاب الذي هو بكلام العرب ولغة قريش، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله. وقد تقدم أن الله تحداهم في أن يأتوا بمثله، وأن يأتوا بعشر سور مثله، إن لم يستطيعوا على كله فيأتوا بالعشر، وإن لم يستطيعوا على العشر فيأتوا بسورة واحدة من مثله. كل ذلك لم يستطيعوا الوصول إليه والخلوص إليه، لأنه كلام الله معجز، وهو المعجزة التي أيد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، أيده بهذه المعجزة. وما من نبي إلا وقد أنزل الله معه ما على مثله آمن البشر. وإن الذي أوتيته، يقول عليه الصلاة والسلام، وحي أوحاه الله إلي. فرسول الله أوتي وحي وهو القرآن، وهو أعظم معجزة على الإطلاق أيد بها نبي، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. وكل نبي الله سبحانه يؤيده بالمعجزة المناسبة لقومه ومن أرسل فيهم. فإذا اشتهروا بالسحر، فإن الله أيد موسى عليه الصلاة والسلام بما ليس بسحر، وهم يظنونه في صورة السحر وهو ليس بسحر، فأعجزهم وبين أن سحرهم هذا لشيء أمام هذه المعجزة العظيمة. فإنه يطرح العصا فإذا بها حية، ويضرب بالعصا فإذا بأنهار تتفجر من تلك الحجارة، ويضرب بالعصا فإذا البحر ينشق نصفين، كل فرق كالطود العظيم، وغير ذلك من الآيات التي جعلها الله في عصا موسى. وهكذا يده تخرج بيضاء، يجعلها في جيبه فتخرج بيضاء للناظرين من غير سوء، ما فيها سوء ولا شيء. فأذهل فرعون ومن معه، وظنوا أن هذا ساحر عظيم عليم، وهذا ليس من السحر في شيء، ولكن يبين عجاز أو يبين عجزهم، وأن هذا سحر باطل، ما جئتم به السحر فإن الله سيبطله، هذا سحر سيبطله الله. أما هذه آية لا يستطيع أحد إبطالها، التي أويد بها فرعون عليه الصلاة والسلام، لو كان السحر لأبطل مثل السحر، ولكنه ليس من السحر في شيء. وهكذا عيسى أويد بتلك المعجزات التي اشتهر قومه بالطب فيها، فجاء بمعجزات وليست من الطب في شيء، وإنما هي آية أويد بها، وكان يبرأ الأكمه بإذن الله سبحانه، يعالج الأكمه والأعمى ويحيي الموتى بإذن الله، ويخبرهم بما في بيوتهم يدخرون. كل هذا لا يستطاع ولا يستطيع البشر أن يأتي به، وإنما هو تأييد من الله سبحانه وتعالى. فلما اشتهروا بالطب فجاء بمثل هذه الأشياء، أيد بها عيسى عليه الصلاة والسلام إحياء الموتى، إبراء الأكمه والأبرص، هذه هم يظنون أنها من الطب، وليس من الطب في شيء، بل هذه معجزة أيد الله سبحانه وتعالى، وليست من قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما هي معجزة أيد بها ولم يبتكرها هو عليه الصلاة والسلام. فهذا شيء خارج عن العادة. فالحاصل كتابه معجز. ألف لام راء. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. والإشارة إلى السورة، تلك أي السورة التي تضمنت ما تضمنت، هذه آيات الكتاب وقرآن مبين. والقرآن هو نفس الكتاب المذكور هنا، ولكن اختلاف اللفظ واختلاف الوصف حصل التعاطف، فإن القرآن والكتاب شيء واحد، فالكتاب المذكور هو المقصود به القرآن على قول، وقيل المقصود به الجنس الكتب المتقدمة، وقيل المقصود به التوراة والإنجيل، والذي يظهر أن المقصود به القرآن، والعطف بعده أو العطف عليه بقوله وقرآن مبين لا تنافي بينهما لاختلاف اللفظ، وأيضا لاختلاف شيء من المعاني بين الكتاب وبين القرآن على ما سيأتي ذكره من كلام الإمام رحمه الله تعالى. وقبل ذلك هذه السورة مكية باتفاق أهل العلم، وقد نقل القرطبي رحمه الله وغيره إجماع العلماء على أن سورة الحجر مكية، ونقل ذلك أيضا عن ابن عباس وابن الزبير وقتادة ومجاهد، ومنهم من استثنى آيتين منها وهما قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهكذا كما أنزلنا عن مقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. هاتان آيتان ليستا بمكيتين بل هما مدنيتان، وجل السورة مكية، وإلا منهم من أطلق أنها مكية ولم يستثني شيئا، وذكر السيوطي في الإتقان عن بعضهم استثناء الآية الأولى فقط وهي قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذه هي المستثناء من هذه السورة وأنها ليست مكية، هكذا ذكر السيوطي رحمه الله عن بعضهم. ثم قالوا ينبغي استثناء قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم المستأخرين، فهذه تستثنى أيضا. فإذا استثنى السيوطي أيضا آيتين، الآية المتقدمة ولقد آتيناك سبعا، وهكذا ولقد علمنا المستقدمين، وهي تسع وتسعون آية كما ذكر ذلك أبو عمرو الداني ونقل الاتفاق على ذلك. سورة الحجر تسع وتسعون آية، نقل أبو عمرو الداني وغيره الاتفاق على أنها بهذا العدد لا زيادة عليها. وقوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قراءتان في ربما، بالتخفيف وهي لغة أهل الحجاز، وبالتضعيف وهي لغة تميم وربيعة، لغتان أهل الحجاز يخففون وتميم وربيعة يثقلون، وربما يود الذين كفروا، وعندنا هنا في المصحف في قراءة حفص ربما، وهي قراءة كما سمعت سبعية، فهما لغتان في ربما، التخفيف والتضعيف، والتخفيف لغة أهل الحجاز والتضعيف لغة تميم ربيعة. وأصل أوروبا تستعمل في التقليل وقد تستعمل في التكثير، هذا هو الأصل فيها أنها للتقليل، يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبوان، هذا قليل جدا أن المولود ليس له أب قليل، وذي ولد ليس له أبوان وهو آدم أقل من الأول. رب كاسية عالية يوم القيامة، كثير من نساء الدنيا كاسيات عاريات يوم القيامة، لقد رأيت أكثر أهل النار النساء، فهذه للتكثير. الحاصل أغلب فيها أنها تستعمل للتقليل، هذا هو الأشهر فيها، وقد تستعمل للتكثير وهذا قليل فيها، وهنا محتملة، فمنهم من قال هي للتقليل هنا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في جميع المواضع، قالوا هذا الكلام ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فهي للتقليل على بابها وعلى الأصل فيها، لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب، فلم يقولوا ذلك في جميع المواضع ربما يود هذا وتمنوا هذه الودادة أنها تحصل لهم، وإنما هذا حصل منهم في بعض المواضع، فقيل عند رؤيتهم خروج أهل النار من أهل التوحيد من النار فتمنوا أن يكونوا مسلمين ليخرجوا معهم، لكن هؤلاء خالدون فيها ما دامت السماوات والأرض فلا يخرجون، عند أن يخرج أهل التوحيد من أراد الله عذابهم في النار وتمحيصهم في النار فلا يخرج، هؤلاء يبقون فيها خالدين مخلدين. فقيل قالوا ذلك عند رؤيتهم أهل التوحيد أو عند رؤيتهم خروج أهل التوحيد من النار، عصاة الموحدين من النار، قالوا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي تمنوا هذه ورأوا ورجوا هذه الودادة، لكن هيهات. وقيل هذا كما سيأتي أنه يكون حال معاينة الموت يتمنون أن يكونوا مسلمين. فالحاصل أن ربما هنا محتملة للتكثير وللتقليل، فقيل هي للتكثير وقيل هي للتكثير أو للتقليل، وهذا الذي يظهر أنها للتقليل، فإنهم مشغولون بالعذاب فقالوا هذا في بعض المواضع أنهم يكونوا مثل هؤلاء فينجون بإسلامهم ولا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأما النفس الكافرة فهي هات فلا تدخل الجنة. لذلك يرسل الله مناديا أو رسول الله يرسل مناديا ينادي أن لا تدخل أو أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أو مسلمة. ورب الأصل فيها أنها تدخل على الجمل الإسمية وتدخل على الجمل الفعلية إذا اتصلت بها ما ربما يود الذين كفروا، فإنها في هذه الحالة تدخل على الجمل الفعلية وتكفها عن العمل إذا دخلت على الجمل الفعلية فلا تعمل شيئا معها. فهذا هو الأصل أنها على الأسماء تدخل، وقد تدخل على الأفعال وذلك عند اتصال ما بها، وإذا دخلت على الأفعال جاز وجهان التخفيف وكذلك التثقيل كما جاء عن العرب ربما وربما. فالحاصل هذه السورة ذكر الله صدر الله آياتها بهذه الحروف المقطعة ولها نظراء أو نظائر في الكتاب، وصدر أيضا كذلك آياتها بذكر الكتاب والثناء على الكتاب وأنه قرآن مبين ظاهر واضح ليس به خفاء، فهو قرآن مبين في بيان الأحكام والحكم، وقرآن مبين في بيان ما أعد الله لأهل الجنة من الخير، وأيضا كذلك أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الكفر من الشر، فهو مبين في جميع ما يحتاج البيان إليه أو ما يحتاج البيان إليه، فهو في قرآن مبين كما وصفه فلا خف فيه، وأقام الله به الحجة على العباد. وقوله لو كانوا مسلمين أي منقادين لله سبحانه وتعالى، منقادين لحكمه مذعنين له من جملة أهله يتمنون أن يكونوا كذلك، وهذه ودادة منهم غير محققة لهم ولن ينالوها لأنهم قد أقيمت عليهم الحجج وأرسلت إليهم الرسل للبيان، وهذا القول عند أن ينكشف الأمر ويتضح الحال ويرون أن ما هم عليه من الكفر باطل وذاهب وأن الدين الحق الذي به النجاة هو دين الإسلام، فقالوا لو كانوا مسلمين، يتمنون أن يكونوا مسلمين لأنهم علموا حال نزول الموت أو يوم القيامة أنه لا مخلص ولا منجن من عذاب الله إلا الإسلام، فتمنوا أن يكونوا مسلمين لينجوا من عذاب الله سبحانه وتعالى ويخلصوا منه، وهذا كما سمعت لا ينفعهم. هذا إنما هو تحسر، مجرد تحسر وتندم ولوم النفس على ما فرطت في جنب الله، وهذا لا ينفع بعد فوات الأوان. قال رحمه الله قوله تعالى ألف لام راء، قيل معناه أنا الله أرى، هذا ما عليه دليل، تفسير الحروف المقطعة ما عليه دليل، وأحسن ما قيل فيها ما ذكره شيخ الإسلام وأيده ابن كثير وأيده الشنقيطي رحمهم الله جميعا، وأن هذا بالاستقراء أن المقصود بها بيان إعجاز القرآن بدليل ذكر القرآن بعدها، هذا أحسن ما قيل. أما أن تفسر ألف لام راء المقصود به أن الله أرى أو المقصود به كذا وكذا كما ينقل ذلك عن أهل التفسير أو عن بعض أهل التفسير، هذا يحتاج إلى توقيف ويحتاج إلى دليل، فهذا والله أعلم ما يقال به، وإنما يقال هي جيء بها لإعجاز القرآن وبيان إعجاز القرآن والله أعلم. والدليل على ذلك أن القرآن يذكر بعدها. قال ألف لام راء قيل معناها أن الله أرى، قولوا تلك آيات الكتاب أي هذه آيات الكتاب، وقرآن أي آيات قرآن، مبين أي بين الحلال من الحرام والحق من الباطل، فلا خفا في القرآن فقد بين الحلال من الحرام وبين الحق من الباطل. فإن قيل لما ذكر الكتاب ثم قال لما ذكر الكتاب ثم قال وقرآن مبين وكلاهما واحد؟ قلنا قد قيل كل واحد يفيد فائدة أخرى، فإن الكتاب ما يكتب والقرآن الكتاب مصدر المقصود به المفعول المكتوب، تلك آيات الكتاب أي ما يكتب على هذا القول. فإن الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه إلى بعض، فإذن فيه اختلاف المعنى وإن كانا مترادفين على شيء واحد، لكن اختلاف المعنى، فلذلك تعطف صفات الرب سبحانه وتعالى بعضها على بعض لاختلاف معناها وترادفها على ذات واحدة، فهي تدل على ذات واحدة لكن معانيها مختلفة، فليس الرحيم كالجبار فيختلف المعنى، فمن هذا الباب حصل العطف، أو لأجل هذا حصل ما ذكر من عطف قرآن مبين، فإن المعنى مختلف، فالكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه إلى بعض. وقيل المراد بالكتاب التوراة والإنجيل وبالقرآن هذا الكتاب، قوله ربما قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم بتخفيف الباء والباقون بتشديدها قراءتان سبعيتان، وربما وربما، فلا ينكر على من قرأ ربما فلا أحد يرد عليه، فهي قراءة سبعية قرأ الباقون بها، وأبو جعفر قرأ من العشرة ونافع وعاصم من السبعة بالتخفيف، وهي القراءة التي عندنا عاصم ربما، وهذه ما التي بعد ربا ماذا تسمى؟ نعم كافة مهيئة، كافة مهيئة، فإنها كفت ربا عن العمل وهيئتها للدخول على الجمل الفعلية وكانت قبل لا تدخل عليها، فهيئتها للدخول على الجمل الفعلية فقيل مهيئة، وكافة لأنها كفتها عن العمل فلا تعمل شيئا مع ما إذا دخلت على الجمل الفعلية. قال قوله ربما قرأ أبو جعفر نافع وعاصم بتخفيف الباء والباقون بتشديدها، وهما لغتان ورب للتغنين وكم للتكثير، هذا معلوم، وكم من قرية أهلكناها فهي للتكثير، كثير من القرى أهلكناه، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية، آتيناهم آيات كثيرة، فكم للتكثير ورب للتقليل، وهذا هو الأصل فيها، وقد تخرج عن أصلها أعني رب فتأتي للتكثير. قال ورب تدخل على الاسم وربما على الفعل، يقال رب رجل جاءني وربما جاءني رجل، وأدخل ما هنا للفعل بعدها، وأدخل ما ها هنا للفعل بعدها يود يتمنى، والذي هذا الذي يظهر أن الحصر فيه نظر، وأن ربما من غير ما تدخل على الأفعال على الأسماء وبما تدخل على الفعل، فالظاهر أنها حتى مع ما تدخل أيضا على الاسم، ويجوز الكف والعمل، والعمل قليل، انظروا لنا هذا، فهنا يقول ربما تدخل على الاسم أي من غير ما، وربما على الفعل، يقال رب رجل جاءني وربما جاءني، فنعم رب من غير ما هذا الأصل ولا شك فيه أنها تدخل على الأسماء، وبما تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، هكذا يقال رب من غير ما تدخل على الأسماء فقط، وبما تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، أما هذا الحصر يحتاج إلى أن ينظر أن ربما بما تدخل على الفعل فقط، لا تدخل على الاسم أيضا، وربما الجامل المؤمل فينا مؤمل فينا فتدخل، ويجوز العمل ويجوز الإهمال ويقل العمل مع ما ضرنا المتممة، وهو أغرب مرجع في ربما. قال رحمه الله وكم للتكثير رب تدخل على الاسم وربما على الفعل، يقال رب رجل جاءني وربما جاءني رجل، وأدخل ما ها هنا للفعل بعدها، يود بمعنى يتمنى، قوله يود يتمنى وهذه الودادة كما سمعت مختلف فيها متى تقع، هل عند الموت أو يوم القيامة. يود يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فعندما نسأله عن لو هنا ما هي لو هذه، وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فما هي لو عند من ما يعرابها؟ تفضل. نعم مصدريات. وربما يود الذين كفروا إسلامهم، لو كانوا مسلمين إسلامهم. أحسنت. ويصلح أن تكون امتناعية على الأصل، وجوابها محذوف. لسروا بذلك، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لسروا بذلك، أو لخلصوا من عذاب الله مما هم فيه، فهي محتملة والمصدرية أقرب. ربما يود الذين كفروا إسلامهم، فهي مصدرية وتأتي بعد ودة، وما كان من بابها مما يفيد التمني، المصدرية ومحتملة أيضا كذلك للامتناعية الشرقية، ويكون الجواب مقدرا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لسروا بذلك، لو كانوا مسلمين لخلصوا مما هم فيه، هذا وهذا. والتعبير بالغيبة عن ما هم فيه نظرا لإخبار عنهم، ولو نظر لصدورهم يعني لصدور هذا منهم لقيل لو كنا مسلمين، لكن قيل هذا نظرا لإخبار الله أخبر عنهم، فقال لو كانوا مسلمين، ولم يقل لو كنا لكنا مسلمين، نظرا لهذا الإخبار عن هؤلاء. قال رحمه الله: قوله يود يتمنى الذين، قوله الذين كفروا لو كانوا مسلمين، واختلفوا في الحال التي يتمنى الكافر فيها الإسلام. قال الضحاك: حالة المعاينة، أي يقول هذا حالة معاينة الموت. وقيل يوم القيامة، ومحتمل هذا وهذا، أنه يتمنى ويود أن يكون مسلما حالة معاينة الموت، ويعلم أنه لا ينجيه من عذاب الله إلا الإسلام، وهذه الحقيقة أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإسلام. وقيل يوم القيامة، أي يتمنى الودادة هذه تكون يوم القيامة. والمشهور أنه حين يخرج الله المؤمنين من النار، أي حين يخرج الله الموحدين من المؤمنين، وقال هنا للعهد الذهني المؤمنين، فإن المؤمنين يدخلون النار، يدخلون الجنة، لكن أراد هنا مؤمنين معينين، عصاة المسلمين يدخلون النار ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى منها بإسلامهم وتوحيدهم. فلو قال حين يخرج الله عصاة الموحدين من النار كان أوضح من هذا التعميم الذي ظاهره العموم. حين يخرج الله المؤمنين من النار، حين يخرج الله عصاة المؤمنين، عصاة المسلمين من النار الذين شاء الله إدخالهم النار ثم يخرجهم مآلهم إلى الجنة، ولا أحد يبقى في النار أبدا من أهل الإسلام، يخلد فيها البتة الخلود للكفار، خلافا للخوارج المجرمين في هذا الباب، والمعتزلة أيضا الزاعمين أنها منزلة بين منزلتين، وأنه في النار مآله بعد ذلك. كل هذه الأقوال ما عليها دليل، والصحيح أن أهل الإسلام يدخلون الجنة، أهل الإيمان، هذا هو الأصل. وهناك منهم من هم يقدمون على الله سبحانه وتعالى ويلقون الله بشيء من المعاصي وكبائر الذنوب، فهؤلاء تحت مشيئة الله جل وعلا، فإن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. ولا شك أن منهم من يدخل النار يقينا، نعتقد هذا، أن من أهل الإسلام من يدخل النار من أهل الكبائر، كبائر الذنوب، يدخلون النار بمشيئة الله وإرادته وبسبب ذنوبهم، لكن لا يخلدون فيها، مآلهم إلى الجنة. وإلا ما فائدة أحاديث الشفاعة إن لم يكن هناك من أهل الإسلام من يدخل النار؟ فيدخل النار من أهل الإسلام ممن شاء الله أن يدخل النار، هذا نعتقده من عقيدتنا، أن من أهل التوحيد ممن يمحص في النار ويدخل النار ثم يخرج بشفاعة الشافعين. لكن الفرق بيننا وبين الخوارج يقولون بالخلود، وأهل السنة يقولون بعدم الخلود وأنهم يخرجون بتوحيدهم، هذا هو الفرق. والفرق بيننا وبينهم أن الخوارج يكفرونهم، ما حكموا عليهم بالخلود إلا لأنهم كفروهم، لأنه لا يدخل النار إلا من كان كافرا. وأهل السنة يقولون قد يدخل النار من أهل الإسلام بمعاصيهم، لكن مآلهم إلى الجنة. قال رحمه الله: وروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، قال الكفار لمن في النار من أهل القبلة: ألستم مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فيغضب الله تعالى لهم بفضل رحمته فيأمر بكل من كان من أهل القبلة في النار فيخرجون منها، فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: أخرجه الطبراني إلى آخره. قال الهيثم بن مجمع: رواه الطبراني في خالد بن نافع الأشعري. قال أبو داود: متروك. قال الذهبي: هذا التجاوز في الحد، فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره، وبقية رجاله ثقات. حاصل ضعيف الحديث من أجل خالد بن نافع الأشعري، فالحديث لا يثبت. ولكن يقول هنا بعد أن خرج أيضا: قال وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة. هل يعني ينظر هل صححه بهذا الموجود الذي هو من طريق من ذكر خالد بن نافع، أم أن له شواهد؟ ولا شك أن أصله ثابت وأن هناك من يدخل النار من أهل التوحيد، ولكن في قوله فيغضب الله لهم ثم يخرجهم إلى آخر ذلك، هذا إن كان من هذا الطريق، إن كان هناك شواهد صح عن الألباني بها فنعم، وإلا هو من طريق خالد بن نافع الأشعري. فالتفصيل يحتاج إلى دليل، وأصل ما ذكر في الحديث ثابت أنهم يدخلون بذنوبهم. فإن قيل كيف قال ربما، وهي للتقليل، وهذا التمني يكثر من الكفار. قلنا: قد تذكر ربما للتكثير، فجعلها الإمام هنا للتكثير، فإن التمني يكثر منهم في هذا الباب. يقول: وهذا القول جيد، فلا شك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أشياء كثيرة من واقف وما تقدم معنا أيضا كذلك: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. هذا التمني كثير منهم، فإذا هي للتكثير هنا على هذا القول الجيد الذي ذكره الإمام رحمه الله، فإن التمني يصر منهم كثيرا، فلا إشكال، فإن ربما قد تستعمل للتكثير، وهذا خلاف الأصل فيها، فهي في هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين للتكثير، على هذا القول الذي اختار رحمه الله. إلا منهم من قال هي للتقليل، لأن هذا الموضع قليل ولا يتكرر منهم، لأنهم مشغولون بالعذاب. قال: قلنا فإن قيل كيف قال ربما، وهي للتقليل، وهذا التمني يكثر من الكفار. قلنا: قد تذكر ربما للتكثير، أو أراد أن شغلهم بالعذاب لا يفرقهم للندامة، إنما يخطر ذلك ببالهم أحيانا، فإذا هي للتقليل النسبي، فرجعنا إلى معناها الأصلي، فمتى ما أمكن أن يحمل الشيء على معناه الأصلي فلا يخرج عنه. فقال الإمام: محتمل للتكثير فلا اعتراض، هي للتكثير، وإن كان هذا يعني يقع منهم كثيرا. وهنا كيف يؤتى بها؟ يقال: جيء بها لأنها للتكثير خرجت عن المعنى الأصلي، أو تكون على معناها الأصلي، فإن شغلهم بالعذاب يشغلهم عن هذه الودادة، وما يجعلهم ربما ينتبهون لها، فتكون للتقليل النسبي باعتبار أحوالهم الغالبة أنهم يتمنون هذا لأنهم مشغولون بالعذاب، فهي للتقليل عن الأصل، وتقليلها نسبيا بالنسبة لانشغالهم واشتغالهم بالعذاب. هذا القول أيضا جيد، وفيه حمل لو على الأصل، أو حمل ربما على الأصل. قال رحمه الله: قلنا قد تذكر وربما للتكثير، أو أراد أن شغلهم بالعذاب لا يفرقهم للندامة، إنما يخطر ذلك بالهم أحيانا، إذا تقليل نسبي. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.